نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام عباد الله مستمر في أم القضايا وأصل الأصول في التوحيد الذي هو حق الله على العباد، الذي ينبغي أن يفتش كل عبد منا عنه في قلبه. فإن الدين ليس بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ما لم يقم ذلك كله على أساس التوحيد. فإن وجد التوحيد وجد الدين، وصارت الصلاة دين والصيام دين والزكاة دين وغير ذلك. وإن لم يوجد فلا دين، لأنه كما عرفنا عبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. وبالتالي فمسؤولية كل عبد بينه وبين ربه أن يبحث عن هذا الأمر، هل هو موجود عنده، هل حققه، هل أقامه، هل أدى حق الله عليه الذي هو حقه سبحانه وتعالى الذي كتبه على عباده وأمرهم به، وأن اعبدوني، هذا أمره سبحانه وتعالى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه قضية القضايا، وهذا أصل الأصول، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يهتم به المعلم والمتعلم والعابد والمتعبد، لأنه كما عرفنا هو الأصل الذي ينبغي أن تقوم، الذي قامت من أجله السماوات والأرض، والذي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن عرفنا أن حقيقة الأمر متعلقة بتوحيد العبودية، العبودية التي لا يمكن أن تقوم إلا على ركنين، إلا على قاعدتين، إلا على أساسين: الأول المحبة الكاملة، والثاني الذل التام. فأنت مطالب أن تحقق فيما بينك وبين ربك، فأن تحقق في قلبك، أن تحقق مضمون قضية وجودك، كمال حب كامل وذل تام. والحب الكامل لا يكون إلا لله وحده، فإن من أحب الله عز وجل المحبة التي تليق به، وهي محبة الجلال والجمال، محبة التقديس الذي يليق بشأن الله العظيم الذي ليس لأحد سوى، هذه المحبة لابد أن تعلم أنها ينبغي أن تكون لله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون لله منها نصيب، بل يكون لله عز وجل له منها كلها كلها. فالله عز وجل فالله عز وجل هو المحبوب تلك المحبة وحده بناء على أنه لا إله غير ولا رب سواه. تنبه لذلك. وكيف يحقق العبد المحبة الكاملة؟ يحقق العبد المحبة الكاملة بمطالعة المنة ومعرفة شأن الرب جل وعلا والمعلوم في شأنه هو الباعث على محبته. فأنت تعرف ربوبيته، وأنت تعرف أسماءه وصفاته، وأنت تعرف آلاءه ونعماءه، وأنت تعلم منته، وكل ذلك يبعث على محبته، فضلا عن أن ذلك مركوز في فطرة العبد وفي تركيبه وتكوينه. فهو إذا ما عرف معلوم فإنما يستقبله ذلك المعلوم، تستقبل الفطرة والتكوين القلبي، يستقبل تلك ذلك المعلوم كما يستقبل الرضيع ثدي أمه، فيتغذى به ويعلو شأنه ويتلذذ به ويعلم قدره. وأما الذل التام كيف يكون وكيف يتحقق؟ فإنما يتحقق بمطالعة حال النفس ومعرفة الذنب والتقصير ومعرفة قدر النفس حتى لا تتعاظم. فإذا ما اطلع العبد على منة الرب جل وعلا وعلى جلاله وعلى عظيم شأنه، بعث ذلك على محبته ملء القلب، محبة التقديس والإعلاء والجلال والجمال، محبة الإعلاء سبحان ربي الأعلى جل في علاه. وإذا ما اطلع العبد على حاله وعلى تقصيره وعلى ذنوبه، كان ذلك مبعث الذل بناء على ما ينبعث في نفسه من مشاهدة حاله. فأنت مطالب في العبودية بأن تقيمها على الحب الكامل، وهذا لا يتأتى إلا بمطالعة شأن الرب جل وعلا. وكذلك الذل التام، وهذا لا يتأتى إلا بمطالعة تقصيرك في حق من له الجلال سبحانه وتعالى وله العلو المطلق في ذاته وشأنه وقدرته جل في علاه. هذا كله قد سبق بيانه، هذا كله قد سبق تفصيله. لكن لابد أن تعلم أنك مطالب بأن تجدد ما بينك وبين ربك من محبة قلبية وتبحث عن تحقيقها، إذ أن كثيرا منا عنده من المحبة أصلها ولكنه فاقد لتمامها. والعبودية لا تنصلح ببعض المحبة، بل لا تقوم إلا على كل المحبة. فالمحبة لله عز وجل، المحبة لله عز وجل لابد أن تكون كاملة تامة من جنس مقاس، وهي محبة التقديس والإعلاء. ثم لابد أن تكون لله وحده فلا يشاركه معه فيها غيره سبحانه وتعالى، لا يشاركه غيره سبحانه وتعالى. لأن إذا شارك العبد مع الله عز وجل في محبته بغيره، كان ذلك الغير ندا، وكان هذا الحال شركا. كان ذلك الغير ندا وكان هذا الحال شركا. الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن من أحب مع الله غيره من جنس محبته فقد اتخذ مع الله ند، أي اتخذ مع الله شريك، أي سوى بين الله عز وجل وغيره فيما لا ينبغي أن يكون إلا لله، وهو أمر المحبة، وهو أمر المحبة التي ينبغي أن ينفرد بها، لأن هذا حقه. إن المحبوب ينبغي أن يكون له من المقومات والشأن الباعث على المحبة، وتلك المحبة التي هي لله لا يملك مقتضياتها ولا يملك الشأن الباعث عليها ولا يملك القدر والوقار الذي يقتضيها، لا يملك ذلك إلا الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ينبغي أن تعلم أن توقير الله عز وجل يستلزم أن تثبت له هذه المحبة بالقدر التام دون شريك، دون شريك أو مساو، دون شريك أو مساو. وهذا أمر ينبغي أن تبحث عنه في قلبك. إذن فالمحبة، فهذه المحبة ينبغي أن تكون لله تامة كاملة، وينبغي أن تكون لله وحده، ليس معه فيها مساو ولا ند ولا شريك. هذه المحبة التي هي قوام العبودية منقوصة عند كثير منا، فإن كثيرا منا عنده أصلها، يعني عنده حصة منها، ولكن المطلوب شرعا أن تكون في حق الله منك لله تامة كاملة. وبالتالي لابد أن تبحث عن سبب نقصانها وعن سبب عدم كمالها. ففي الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الحديث من مشكات النبوة، من بديع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ذكر في هذا الحديث بالمقتضى الذي يتعلق بالمحبة. هذا الحديث بكل ما فيه من العبارات هو حديث متعلق بالمحبة. أولا ذكر تقرير المحبة وكمالها، ذكر تقرير المحبة وكمالها، وذكر أيضا تفريغها من كل ما يخالطها. فأول ركن أشار إليه ذلك الحديث هو تفريغ المحبة مما يشاركها، وتفريغ المحبة من كل ما يكون معها. فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل يحب العبد سوى الله؟ نعم، الله عز وجل أذن للعباد أن يحبوا كثيرا من المحاب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ولكن هذه المحاب التي أذن الله فيها والتي هي سوى الله ورسوله، التي هي سوى الله ورسوله، لابد أن تعلم أنها لابد حتى يتحقق الإذن فيها أو الإذن في محبتها، أنت تحب أباك، تحب أمك، تحب أخاك، تحب زوجك، تحب عشيرتك، تحب مالك الذي اقترفته، تحب تجارتك، تحب مسكنك. هل هذا جائز؟ نعم جائز، بشرط. هذا الشرط له شقين، له شقان. الأول هو ألا تكون تلك المحبة من جنس محبة الله، إذ أن محبة الله كما عرفت ينبغي أن تكون لله وحده بغير ند ولا مساو، وأن تكون كاملة تامة. إذن محبتك لهذه المحاب ما لها؟ مشروطة بألا تكون هذه من جنس محبة الله، لأنها إن أحبت محبة الله كانت ندا وكانت شريكا لله فيما لا يجوز إلا لله. وأما الشرط الثاني أو الشق الثاني من الشرط هو ألا وإن كانت من جنس محبة المحاب، من جنس ما يجوز من محبة ما سوى الله، لا بد أنها لا تكون أكبر من محبة الله في النفس، بحيث تغالب العبد فتجعله يترك الواجب أو يفعل المحرم من باب الحرص عليها، ومن باب اشتبابها في قلب العبد، ومن باب أنها عظمت في قلب العبد. لذلك علمنا ربنا جل وعلا في هذا المضمار فقال: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد الله عز وجل من أحب، لا لم يتوعد من أحب لأنه أذن في محبتها، ولكن توعد من جعلها أحب إلى نفسه من الله ورسوله وما يقتضيه ذلك من البذل لدين الله وجهاد في سبيله. فلذلك أنذر من فعلوا ذلك وإن كانوا لم يحبوها من جنس محبة الله إلا أنهم رفعوها فصارت أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. تنبه لذلك. وكيف ينجو العبد من مثل هذا الشرك؟ ينجو العبد من مثل هذا الشرك بأن يضبط محبة الله ويجعلها فوق كل المحاب، وهذا هو الذي بينه الطرف الأول من الحديث، أن يكون لا يؤمن أحدكم أو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما هو السوى؟ السوى هو الذي ذكرت لك من المحاب المعهودة في معايش الناس، تحب أمك، تحب أباك، تحب زوجك، تحب مالك، تحب وطنك، تحب صحبك، تحب رفيقك، تحب أيا كان من المحاب، الدرهم، الدينار، تحب كثرة المال، تحب سعة التجارة، أيا كان. فكونك تحب ذلك ليس في ذلك مشاحة ما دمت قد حققت الشرط، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليك من هذه الأشياء التي هي السوى. فهذا قال ابن تيمية، وهذا هو تفريغ المحبة. إذن أول طرف من الحديث فرغ المحبة لله، فرغ المحبة لله، وهذه المحبة التي هي لله يتفرع منها، تنبه من إكمالها، يتفرع منها إكمالها وتحقيق مقتضاها، وهو الطرف الثاني من الحديث، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبه ليس كمحبتنا لله بل نحبه لله، بمعنى أي لأمر الله ولحب الله له ولتعظيم الله لمقامه وقدره وشأنه. وأمرنا وما وراء ذلك أو ما يتبع ذلك من أمرنا منه سبحانه وتعالى بأن نكون ممن يحبه وممن يعلي قدره، وأن يكون الرسول أحب إلينا مما سواه. فكل ذلك جاء لله. ثم نحب الصالحين من الصحابة والمؤمنين من التابعين ومن بعدهم ومن أصحابنا وأوليائنا وأحبابنا من أهل الإيمان، لا يحب المرء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فما أحببت عبدا في الله إلا بناء على ما أمر الله بمحبته، أو بمحبته عينا أو بمحبته وصفا. فنحن نحب الخلق على مسلكين، إما أن نحب أعيانهم كحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان من أهل الإيمان، نحبهم بأعينهم. ثم نحب من جيراننا، من أصحابنا، من رفقائنا، من زملائنا، من بني جلدتنا، من بني وطننا، بناء على وصفهم الذي أمر الله بأن يحب أهل هذا الوصف، وهو الإيمان، وهو الإيمان. فالمؤمنون إخوة، والمؤمنون يحب بعضهم بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، بناء على الأوصاف أو على الأعيان. فالأعيان كما ذكرت، ثم عموم الخلق بعد هذه الأعيان المعينة بالوصف. فأنا أحبك لما اتصفت به من الإيمان، وأنا أحبك لما اتصفت به من مقامات الدين، وهكذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا تكميلها، وهذا إقامة مقتضاها. ثم الطرف الثالث من الحديث، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو إبطال ضدها، أو دفع ضدها، أو منع ضدها. تنبه. إذن عندنا تفريغ المحبة بحيث تكون لله خالصة، وعندنا إكمالها وإقامة مقتضاها، وهي تفعيل الحب بناء على حبه، وتفعيل البغض بناء على حبه، أو بناء على ما يبغض. فنحن نحب لحبه ونبغض لبغضه، فنحن نحب لحبه ونبغض لبغضه. فإذا كان الأمر على غير ذلك، كان نظاما على غير مراد الله، كالحب في المصلحة، أو الحب في المال، أو الحب في القبلية، أو الحب في العصبة، أو الحب في الدرهم والدينار، فما يكون بينك وبينه من المكاسب الدنيوية تحبه، فإن لم يكن بينك وبينه مكاسب دنيوية فلا تحبه. فيكون معظم طآخ الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الدنيا، فلا يحمد العبد إلا على معطيات الدنيا مما عنده ومما يعطيه. يقول لك فلان، أنا ما طلبت منه طلبا إلا وأعطاني، له علي من الأيادي، صاحب واجب، أعطاني كذا وكذا. وهذا الذي يذكره، وهذا الذي يحمده، وهذا الذي يذكر محامده، وهذا الذي يعبر عن حبه له، قد يكون من الفاسقين، أو يكون من المارقين، أو يكون ممن لا صلاة لهم، فلا دين، فليس لهم شيئا من الدين، لكنه قدم المحاب، أو قدم ما تهوى النفس على مقتضى الحب في الله. لكن هذا المقام يبين أنك لا تحب إلا بناء على محبة الله، ولا تبغض إلا بناء على ما يبغض الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وطبعا في المقابل لا يبغض المرء إلا أن يبغضه الله. فنحن نبغض من بغضهم ربهم، سواء بالأعيان أو بالأوصاف. نبغض أبا لهب، ونبغض عتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل، ونبغض كل من كان، ونبغض الطواغيت، ونبغض كل من يتعدى على دين الله باسمه. وكذلك نبغض عموما كل من تخلف عن أمر ربه، وكل من عتى عن أمر ربه، أو استهزأ بدين الله، أو سخر من دين الله بأوصافهم. فكما للمحبة أوصاف تستوجب أن يحب من حملها، أو من عمل بها، أو من قامت فيه، كذلك فالبغض له من الأوصاف ما تلزم ببغض من اتصف بها أو قامت فيه. ثم الشطر الثالث، أن بعد أن فرغت المحبة وأكملتها وأقمت مقتضاها، لزم لكمال تحقيقها أن تمنع ضدها، وأن يكره أن يعود إلى الكفر. الكفر هنا ضد المحبة، لأن الله لا يحب الكافر، ولا يحب الكفر، ولا يرضاه لعباده. فكان لزاما أن ينقي العبد قلبه الذي حوى المحبة من ضد المحبة. وما هو ضد المحبة؟ الكفر، الشرك، بغض الله، بغض الرسول، بغض الشرع، بغض الدين، أو بعضه أو شيئا منه، لأن ذلك كله. فلذلك عبر عن ذلك بتعبير دقيق، أن يكره أن يعود إلى الكفر، أن يكره أن يعود إلى الكفر. وهل هذا معناه أن كل مسلم كان لزاما أن يكون كافرا قبل أن يسلم؟ ليس شرطا، ولكن المعنى يتوافق مع المخاطبين، إذ أن المخاطبين كانوا جميعا قبل أن يصيروا مسلمين، وقبل أن يصيروا من أولياء المؤمنين، وقبل أن يصيروا في قمة الإيمان، كانوا ماذا؟ ما كيف كان أبو بكر؟ كيف كان عمر؟ كيف كان عثمان وعلي؟ أو علي لم يكن كافرا قبل أن يؤمن، لأنه آمن من صبا، آمن من صبا، فلم يسجد لصنم ولم يشرك، كشأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا يوما ما. وهناك من الناس من لم يكونوا مشركين يوما ما، لكن الغالب في المخاطبين أنهم كانوا على الكفر. وكان هذا الكفر ما له هو عنوان عدم محبتهم لله، بمعنى أنهم كانوا يبغضون الله؟ لا، ولكن بمعنى أنهم لم يكونوا يحققوا المحبة منفردة، فهم أحبوا الله وأحبوا معه غيره، هم أحبوا الله وقبلوا محبة غيره من جنس محبته. فما أحب الكفار ما اختلقوه من المعبودات، وما أحب كل من أشرك مع الله غيره من محبوب إلا وقد كان على الكفر في ذلك. فإذا أسلم وآمن وفرغ المحبة لله عز وجل، فرغها من كل ما يشاركها وصارت لله وحده، وانفعل بذلك انفعالا جعله يسير بالناس بنور من الله، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ثم نظر إلى ما كان عليه من باب كراهية الضد ومنع الضد فكره، انظر، فصارت الكراهية هنا من جنس المحبة. وهذا من عجيب بيان وبديع بيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكره، الحديث فيه أن يحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه في لفظ الحب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لفظ الحب. ثم قال وأن يكره، تخيل أن لفظ يكره هنا هو لفظ يدل على الحب. كيف؟ أنه من شدة حبه لله ومن انفعاله بتلك المحبة صار من مقتضى الحب يكره ضدها، يكره ضد المحبة. وأن يكره يعني، وما معنى يكره؟ أنه يكره ضد المحبة، وهذا معناه أنه يحب أن تدوم المحبة فدفع ضدها، فرغها ثم أكملها وأقام مقتضاها ثم دفع ضدها، وبالتالي تسلم المحبة في القلوب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا يمكن أن تزاق إلا بالمحبة، لأنها هي أصل الإيمان، أصل الإيمان وأصل العبودية هي المحبة، فهي رأس الطائر. وإن كان من ركني المحبة غير، أو من ركني العبودية غير المحبة الرجاء والخوف، إلا أنهما فرعان وهما أصلا في العبودية عن أصل الأصول الذي هو المحبة. فلا يستقيم عبد على عبودية إلا إذا استقام قلبه وامتلأ بالمحبة، فتحققت وتفرغت ثم أكملت وقام مقتضاها، فعمل القلب بها بناء على أنها صارت في القلب تملأه فانفعل بها فأحب في الله وأبغض في الله، ثم حفظها أو منع عنها ضدها وهو الكفر أو الشرك فكرهها، فصارت كراهية الشرك هي من جنس محبة الله عز وجل، فصارت كراهية الكفر أو العودة إلى الكفر هي كراهية لكل ما ضد محبة الله. تنبه لذلك، تنبه لذلك. فالحديث من الكلام العظيم الذي يشير إلى أهمية المحبة، وأنها إذا اجتمعت في القلب ذاق العبد للإيمان طعم. وهل الذوق ذوقا حسي ولا ذوقا معنوي؟ أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسئل ذو النون المصري: متى أحب الله؟ فقال: إذا صار ما يكرهه أمر عليك من المر. إذا صار ما يكرهه الرب جل وعلا أمر عليك من المر. وهذا فيه إشارة إلى أن هناك تزوق للطاعة وتزوق للمعصية. ومعلوم أن من استشعر مرارة ما يكرهه الله فلابد في المقابل أن يستشعر حلاوة ما يحبه الله، حلاوة ما يحبه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ضيقه، شغله، كربه، قام إلى الصلاة وكأنه يتحلى يذوق حلو أمر بعد مر. فإنك إذا حزبك أمر فشغلك وأهمك وكربك، لا شك أن ذلك يكون له مرارة في النفس. فإذا قمت إلى الصلاة وهي صلة بمن تحب، حبا يزاق له طعم، حبا انفطر القلب على أن يذوقه، فاللسان يذوق المحسوس والإيمان، والقلب يذوق الإيمان. اللسان يذوق أمور لا تذاق إلا بالحس المباشر، والقلب يذوق ذوقا قد تسميه معنويا لكنه ذوقا لا يقال حسيا، ولكن يقال ذوقا يحرك القلب بما يتوافق ومحاب القلب. بمعنى أن القلب يحب ويبغض، وأن القلب يسأم، وأن القلب يتشاءم، وأن القلب يصيبه الكرب، وأن القلب يصيبه أيضا السرور، ويصيبه الفرح، ويصيبه الغرور، ويصيبه الإحساس بأنه أعظم من غيره. أحاسيس كثيرة جدا، هذه الأحاسيس أحاسيس حقيقية، فلا يقال معنوية بمعنى المجازية، بل هي أحاسيس حقيقية. فتجد إنسان متهللا لأنه ذاق بقلبه حلاوة ما يحب، وقد يكون ما يحب دراهم، جات له شغلانة فيها قرشين أو غرس مالا أو كان هناك مالا مفقودا فحصل عليه كل ذلك من المقتضيات التي هو يحبها، فتجده تهلل، تجده بناء على إحساس. وقد تجد إنسان عبوس، تجد إنسان مكظوم، بناء على أنه قد لامس بقلبه ما يترتب عليه النكد والكرب والكظم والضيق. هذه أحاسيس حقيقية تقارب ما تذوقه بلسانك من الحلو والمر، فأنت تذوق بالقلب، بطريقة القلب. وما هي طريقة القلب في الذوق؟ إذا عودت القلب على أنه يذوق المحبة، وبناء على المحبة الولاء، وبناء على الولاء الطاعة، فإن ذلك القلب لن يكون له حلوى، ولن يكون له حلو، ولن يكون له مذاق يحلو إلا بحب الله والولاء والطاعة والطاعة. فتجد إذا أنت وجدت مرا في نفسك بحثت عن الحلو، لأنك عودت أن مذاق الحلو هو ذاك. ومن عود قلبه أن الحلو هو الدرهم والدينار والمرأة والشهوات والطعام والمال والمملوك وغير ذلك والجاه والسلطان، تجده لا يذوق حلاوة إلا بذاك. ولذلك لم يقل ثلاث من كنا فيه ذاق الحلاوة، إنما قال ذاق حلاوة الإيمان. وفرق بين أن تقول ذاق الحلاوة بحيث أن كل ما يحلو لك، ولكن ذاق حلاوة الإيمان. إذن فكل أمر معنوي يستقر في القلب من المعاني الإيمانية الشهوية المحاب المأذون فيها، كلها يذوقها القلب ذوقا حقيقيا، وليس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كلاما معنويا كلاما مجازيا. لا، ذاق. انظر إلى من أتاه شيئا من الدنيا وهو قد عود قلبه أن لا يحب إلا الدنيا، تجده يرقص فعلا. ومعنى يرقص مش أقصد أنه يعني يفعل كفعل الراقصات، ولكن تجده متهلل، ينتفض بدنه، ينطق لسانه، ويعبر عن مدى فرحته، ويهتز بدنه من كثرة ما وجد من حلاوة على ما عود قلبه وخذ بالك أن هذه المسألة أنت تستطيع أن تجدها في نفسك، وتستطيع أن تضبطها من نفسك من خلال كثير من الأمور، منها علاقتك بالعبادات. فإن كثيرا من الناس إذا ما ألقي عليه الحق وذكر بالحق الذي ينبغي أن يكون تجده يتمرر. اعلم تماما أن هذا قلب لا يذوق طعم الإيمان، ولكن يذوق طعم حلوات أخرى هو يراها حلوة عنده. للمال حلاوة، نعم، الدنيا حلوة خضرة، هذا كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فكونك انك تحب اولادك، تحب الدنيا، تحب تجارتك، تحب سيارتك، تحب مسكنك، تحب يبقى معك فلوس اكتر، تخرج من دينك، تخرج من ضيقك، الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. اذن الدنيا لا حلاوة، لكن الذي ينبغي ان تذوقه هل هو حلاوة الدنيا؟ وهنا ذوق قلبي فضلا عن الذوق اللساني للطعام والشراب وما حلا وما مر، لا، هو ذوق قلبي. فالدنيا لها حلاوة في جميع مشتقاتها التي تهواها النفس. زين للناس حب الشهوات فهم يجدون معها حلاوة، لكنها هذه الحلاوة هي حلاوة أهل الشهوات التي تزين لهم أن يستمروا في تلك الحلاوة أو في تحصيل مقتضياتها. أما المؤمن فإن حلاوته التي يبحث عنها هي حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان لا يمكن أن يجد العبد أن يجدها إلا بهذا المقام وهذه الأصول. الأصل الأول تفريغ المحبة بحيث لا يجعل مع الله ندا ولا يجعل محبوبا أحب إليه من الله ورسوله وجهادا في سبيله. والثاني تكميلها والتفاعل بها بحيث المحبة تكون كما لو كانت صارت لوحة تحكم تحكم قلبك، فتحب فيه وتبغض فيه، ولا تحب إلا من أحب، ولا تبغض إلا ما يبغض من قول أو فعل أو أمر. حتى أباك وأمك قد تحبهم وقد تبغضهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي إنسان مؤمن لا يمكن أن يحب بناء على الانفعال، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ابن عباس بيقول من أحب لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وبرئ ومنع وأعطى نال بذلك ولاية الله. والولاية بالفتح هي أن تكون ممن قرب من الله عز وجل وصرت ممن يتولى الله أمره. وأما بالكسر فهي الإمارة. فالولاية أي الإمارة، والولاية هي ما يكون من مقام بينك وبين ربك، وهي أن يجعلك ممن تولى أمرهم فتكون من أوليائه. بناء على ماذا؟ بناء على أنك صرت تنفعل بالمحبة. فكما قلت لك أنت تستطيع أن تضبط هل قلبك مما يذوق تلك الحلاوة أو لا. يصلي الإمام فيطيل بعض الآيات لأن الله عز وجل قد فتح عليه، وأذن لمن خلفه أن يسمعوا تلك الآيات لعلها تكون آخر آيات يسمعونها ثم يموتون أو يموت منهم من يموت، ولعلها تكون سببا لشرح صدر من غلق صدره وهداية من ضل. فتجد من يبيت النية في الصلاة أن ينكد على الإمام بعدما تنتهي الصلاة، فبدلا من أن يتدبر ما يتلوه الإمام يبقى عمال في نفسه وضميره طول وما طولش وراء ناس ومش وراء، وتجده يمكن يحضر الحجة والبيان وأركان الخناقة التي سيجعلها بعد الإمام ما ينتهي. هل هذا يمكن أن يقال أنه ذاق طعم الإيمان؟ لا يمكن، بل إنه لو ذاق طعم الإيمان لقال لدعا للإمام، والله لدعا للإمام وقال اللهم تقبل منه وأجره عنا خير ما أجرت عبدا على مثل فعله واكتب له الأجر كاملا واكثر من أمثاله وأدم علينا هذه النعمة، لأنه تزوق لها طعم، لأنه أحس بها. إذا أنا أعطيتك طعاما وكاد له من الحلاوة والمذاق الطيب تظل تتذكره، وكلما قابلتني تقول لي فين يا عم البتاعة اللي انت جبت لنا منها مرة دي، كانت طعمها الله أكبر، كانت جميلة قوي، لأنك تزوقت. فهذا التزوق يترك فيك أثر. فكيف إذا تزوقت طعم الإيمان؟ إن للإيمان طعم، أقسم بالله إن للإيمان طعم. انظر إلى في رمضان تجد من الناس من ينتهي به القيام في مسجد يبحث عن مسجد آخر، وإن كان سيكلفه أن يظل إلى الفجر مع نفسه، وقد يرفق به من حوله. ما انت خلصت قيام، انت هي شغلانة، هو انت فاضي صايع هتقعد تصلي ما خلصنا. ولكن هو يريد أن يتزوق، يريد أن يرى من خلال بعض الركعات وبعض الآيات وسجدة من السجدات أو ركوع من الركعات يجد فيه حلاوة هو ذاقها مرة، هو ذاقها مرة. ولابد أن تعلم لن تذوق ذلك إلا إذا خلا قلبك لربك، ذاق طعم الإيمان. العبودية ليست أن تقوم فتصلي وأنت تتمنى أن تنتهي من الصلاة، ولا أن تصوم وأنت تتمنى أن ينتهي اليوم. العبودية هي أن تذوق بالمحبة. لا تقوم العبودية إلا على هاتين القاعدتين، حب كامل وذل تام. واعلم أن هذا الحب الكامل هو الذي يبعث على الذل التام، لأنه لا يحتقر العبد نفسه إلا إذا عرف قدر ربه. كلما شاهدت شأنه وشاهدت قدره كلما بعث ذلك على احتقار تقصيرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يقولها الملائكة وهم لم يقصروا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك يقولون ذلك. من خلال ماذا؟ من خلال تقصيرهم وذنوبهم. يعني هم من الشيشة للسجارة، ومن السجارة للفيلم، ومن الفيلم للسب، هما ده يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما بيتعبوش، ومع ذلك هم يقولون ذلك ليس من باب ما قصروا فيه، ولكن من باب مشاهدة شأن ربهم المعبود. نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يذوق حلاوة الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان ولا تجعلنا من المحرومين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واللهم نجهم وصنهم من لوثة الإلحاد يا رب العالمين. اللهم نجهم وصنهم من لوثة الإلحاد يا رب العالمين. اللهم أنجهم وصنهم من لوثة الإلحاد يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. احفظنا في أهلنا وأولادنا. اللهم يا رب اقض الدين عن المدينين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ عبادك في المعتقلات والمخيمات، وهون عليهم برد الشتاء، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وارزقهم بمن يرحمهم، وارزقنا سبيلا لإعانتهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.